السؤال السابع يقول: عندما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يحب الرجل ولده، إلى أن قال: فجنس المحبة تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كالطاعة. فسؤالنا بارك الله فيكم شيخنا الحبيب: ما هو ضابط المحبة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ المحبة في الحقيقة يعني أمر قلبي، ليس من السهل أن تعبر عنه، لكنه كما يقال يتذوق. يعني فأنت لو قلت لك: أعطني ضابط لمحبة ابنك ومحبة زوجتك ومحبة أبيك، فهؤلاء يعني بجبلة الإنسان يحبهم، أو محبة يعني مثلا المرأة لزوجها ومحبتها لولدها ومحبتها لأبيها، فهذه المحبة متفاوتة، وكل إنسان يدرك الفرق بين محبة الرجل أو المرأة لزوجها والرجل لزوجته ومحبة الولد ومحبة الأب أو محبة الأخ أو محبة الأخت أو محبة الصديق، فهذا كله يدرك الإنسان الفرق بينه. والأصل في المحبة هو انعطاف القلب إلى المحبوب، انعطاف القلب إلى المحبوب، وتتفاوت هذا الكيفيات المتعلقة بكل محبوب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالمحبة هو انعطاف القلب عليه الصلاة والسلام، ومحبته بمعنى أنك تحبه عليه الصلاة والسلام، ليس بالمقدار الذي نقول تحب ولدك أو تحب الإنسان الرجل أبوه أو يحب الرجل أباه، ليس يعني بهذه الكيفية، إنما محبة النبي الذي أحسن إلينا وهدانا الله تبارك وتعالى به، وبذل عليه الصلاة والسلام يعني كل وقته وكل علمه وكل ما وهبه الله عز وجل من القدرات والفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى، وهبه كله لنا لنهتدي لهذا الطريق الذي لا ننجو إلا به. فمن هنا تكون محبتنا له عليه الصلاة والسلام، فمن هنا تكون يعني هذا جزء منها لا شك، يعني ليس هو كل نواحي المحبة، فهذا جزء أن الله تبارك وتعالى هدانا به، فهو أعظم الناس إحسانا إلى كل مسلم، أعظم الناس إحسانا على كل إلى كل مسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتاك بما يمكن أن تتحقق به أو بما تتحقق به نجاتك يوم القيامة، فهذا وجه. ووجه آخر كماله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه ولطفه وحسن معشره وإحسانه إلى الناس، وهذه المعاني أيضا يحب عليها عليه الصلاة والسلام، يحب من أجلها، يعني يحب من أجلها أيضا. كذلك ما كان من جهاده وبذله لنفسه وكرمه وسائر ما الله تبارك وتعالى حباه من الأخلاق يحب لذلك. فهذه معاني يعني يستطيع الإنسان أن يفرق بينها ويستطيع أن يدرك فرقا بينها. فمثلا الرجل إذا سمع برجل أنه رجل طيب وكريم ويحسن إلى الفقراء ويكرم يكرم يعني والديه ويحسن إلى أصدقائه ومن يحبه بالسماع فقط، وليس يعني قد لا يكون جاءك منه يعني مصلحة محددة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حاز كل كمالات البشر، يعني حاز الكمال البشري عليه الصلاة والسلام، فهو يحب بمعنى أن القلب منعطف إليه عليه الصلاة والسلام على أكمل الوجوه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني أن مشاعر الحب الموجودة له عليه الصلاة والسلام أعلى من محبتك لولدك ولوالدك وللناس أجمعين، يعني أن مشاعر الحب المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أعلى، بحيث أنه لو يعني قارنت بين، لو أردت أن تقارن تقول أنا أحب ولدي مثلا وجعلنا الحب مثلا من 10 درجات، وتقول أنا أحب ولدي محبة تبلغ 9 درجات، يجب أن يكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك، يعني 10 درجات، ومحبة الله لا شك أعلى يجب أن تكون. فلذلك الحب يعني معنى موجود في القلب كلنا يعرفه، وقد لا تستطيع أن تعبر عنه بأكثر من أنه انعطاف القلب إلى المحبوب وفرحه به وانشراح صدره بذكره، ويعني معاني أخرى مرتبطة بهذا الانعطاف. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة يجب أن تكون أحب من جميع المحبوبات الأخرى، من جميع المحبوبات الأخرى ما عدا محبة الله تبارك وتعالى. فلا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، أما الإيمان فإنه يقع بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومحبته المحبة التي تبعث على الصلاة عليه واتباع أمره واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام وتصديقه وما إلى ذلك، ولكن ذلك كله يجب أن يكون فيه يعني معنى قلبي، معنى قلبي يتعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أنني لا أستطيع أن أعبر بأكثر من هذا، يعني لأن الحب شعور داخلي يحسه الإنسان، والإنسان إذا كان عنده صديقان، فإنه سيجد أن قلبه ينعطف إلى أحدهما أكثر من الآخر، يعني نعم أنا أحب هذا وأحب هذا، ولكن حبي لهذا أكثر من حبي لهذا. لماذا؟ عاد هذا شيء آخر يعود إلى نفسية الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بمقياس الحب يجب أن يكون أعلى من جميع الناس في مقاييس الحب عليه الصلاة والسلام، ولا يساوى حبه بحب أحد من الناس، هذا على الكمال. ولكن الناس لا شك أن كثيرا من الناس يحب ولده، ربما يحب ماله، ربما يحب زوجته، يعني لم يعني يفكر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفكر بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المحبة ما يعني يحب زوجته ويحب ولده ويحب ماله وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا نقص في الإيمان، أن هذا نقص في الإيمان، والله أعلم.